وقال حدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي الجمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. القاسم بن محمد من فقهاء السبع المدينة يقول إن رمي جمرة العقبة من حيث تيسر، أي المجزئ، ولكن السنة من فين؟ السنة أن يأتي إليها من بطن الوادي ويقف جائلا مكة عن يساره ومنا عن يمينه، هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك زحام فمن حيث تيسر له أن تصل الحصاة إلى المرمى، هذا أقل المجزئ وهذا أكمل الصور، والله تعالى أعلم.